الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، والتقوى سلوك ومعاملة وخوف من الله ومراقبة. أيها المؤمنون والمؤمنات، كثرة الزواجات هذه الأيام هي علامة إيجابية وظاهرة صحية نحمد الله تعالى عليها كثيرا ونشكره سبحانه وتعالى، وعلينا أن نشجعها وأن نباركها. إلا أن الأرقام تقول أن عدد الفتيات اللاتي تخطين سن الزواج قد بلغ أكثر من 1.5 مليون فتاة في 10 مدن فقط في بلادنا. هذا عدا ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع وبشكل مزعج ومخيف. وفي المقابل، هذه صرخات شباب من أبنائنا وفلذات أكبادنا، واسمحوا لي بنقلها بألفاظها الدارجة على ألسنتهم. يقول أحدهم: أقسم بالله العظيم في هذا الوقت الفضيل في ثلث هذا الفجر أني أفحط على الزواج وأريد إعفاف نفسي، لكن المادة حالت بيني وبين شبابي، وعمري 26 سنة، وأنا متأكد أني سأتجاوز 30 وأنا عزوبي. والثاني يقول: شرط الزواج وغلاء المهور في المرتبة الأولى للعنوسة، ويبوح الثالث والرابع والخامس كل بأسراره وآهاته وصرخاته. والجميع يعلم أن هناك أسبابا عدة للعنوسة والطلاق، وليس سبب واحد. رأيت اليوم أن أتحدث وأن أركز عليه لأننا دخلنا على موسم الزيجات والحفلات، فلعل التوجيه والتذكير فيها ينبه ويوقظ الغافلين ويعين ويشجع الذاكرين. ولعلي أبدأ بالمظاهر الإيجابية التي تشكر وتشهر، فما نراه ونسمعه لدى فئة واعية عاقلة من الناس في التبسط في حفلات الزواج وتسهيل أمره في البيوت والاستراحات، بعيدا عن الإسراف والتباهي الذي عم وطم في الفنادق وقصور الأفراح هنا وهناك. وانتشار تيسير المهر والرضا بالقليل منه ظاهرة أخرى تحمد وتنشر، حتى سمعنا من الآباء من رد المهر بعد أن أخذ منه القليل. ومن حق هؤلاء علينا الشكر لهم والدعاء والثناء، وإشهار مثل هذه المظاهر وكثرة الحديث عنها في المجالس والمنتديات، لأن فيه، أي في الإشهار، علاجا عمليا واقعيا لمشكلة المبالغة والمغالاة في المهور وحفلات الزواج، والتي تضجر الناس وعقلاؤهم منها لما سببته من المفاسد الكثيرة، التي منها تأيم كثير من النساء بسبب عجز كثير من الشباب عن تكاليف الزواج. ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة من انتشار الزنا والمعاكسات والخلوات ونحوها، مما يستدعي تحرك الجميع وخاصة ولاة الأمر والعلماء والأعيان والعقلاء للمحافظة على عورات المسلمين وإحصان فروجهم ووضع حد لهذا الأمر الذي يتباهى فيه الناس، حتى خرجوا فيه عن الحد المألوف المرغب فيه إلى مستوى لا يستطيع الكثير من الناس مع إعفاف فروجهم. فغالب الشباب اليوم مساكين يتكلفون ويزيدون على المقدار الذي يناسب حالهم، فنجدهم يتراكضون على أبواب الجمعيات والمحسنين مضطرين لسد ما يطلب منهم من المهور وتكاليف حفلات الزواج المتعددة، بل انتقلت إلى حفلات الخطوبة وحفلات ما بعد الزواج وحفلات الدخلة وغيرها وغير ذلك مما انتشر وللأسف بين الناس اليوم. بدل أن تتناقص وتتيسر وتسهل، أصبحت تزيد وتكثر، فأصبح الناس يتنافسون فيما لا يطيقون. روى أحمد والطبراني والحاكم عن أبي حدرد الأسلمي أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح، فقال له عليه الصلاة والسلام: كم أصدقت؟ قال: 200 درهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. عباد الله، مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، كما هو حال زماننا هذا، زمن تتفجر فيه براكين الشهوات من كل اتجاه، حتى كثرت الصرخات والآهات والتوجعات من الشباب ومن الجنسين، فأغلبهم لا يتمكن من الزواج مع وجود هذه المغالاة في المهور والحفلات. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة، وأمر محبوب للشارع مرغب فيه في أحاديث كثيرة. وقد يعترض البعض أن فيه مفسدة التساهل من الزوج في أمر لم يتكلف فيه كثيرا، وهذا الاعتراض له وجاهة، لكن علاجه ليس بمخالفة الشرع وغلاء المهور، بل بالتوجيه وحسن الاختيار. فكثرة المهر إن كان فيه شيء من المصلحة للمرأة أو لأوليائها، فإنما يترتب على ذلك من المفاسد ما يربو على تلك المصلحة إن وجدت. والقاعدة الشرعية تقول: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء أو تأخير ذلك إذا خطبها ورضيت به، إذا لم يدفع ذلك المهر الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو القصد الإسراف والمباهاة، أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره. وفي حالة عضل الأولياء كلهم فلولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه. أيها المؤمنون والمؤمنات، لا شك أن كثرة المهور والمغالاة في أفراح الزيجات فيها عائق كبير أمام الشباب، والزواج هو الباب الشرعي والأمثل لمشكلة الشهوة التي لا يكاد يسلم منها أحد في هذا الزمن. فإذا صعبنا باب الحلال في زمن كثرت فيه منافذ ووسائل الغواية، فيقينا سينجم عن ذلك مفاسد كثيرة، من تفشي للمنكرات بين الشباب والفتيات، والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة لفعل المحرمات لكفى. ولا يخفى ما سببته المغالاة في المهور والمباهاة في حفلات الزواج من المفاسد، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها، فتركوها أيما بدون زوج ولا ذرية. قد يلجئها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان. وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسر هو وخسر أهله وفسد اتجاهه، بل خسرته أمته ووطنه وخسر دنياه وآخرته. وأما قول الله تعالى في الآية 20 من سورة النساء: وآتيتم إحداهن قنطارا، فغاية ما يدل عليه جواز دفع القادر للقنطار لا تكليف من عجز عنه. يقول أبو حيان: قال قوم: لا يدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق، لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثير، كأنه قيل: وآتيتم هذا للمقدار العظيم الذي لا يؤتى لأحد، وهو شبيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن مسجدا لا يكون كمفحص قطاه، وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن أمهر 200 وجاءه يستعين في مهره، وغضب صلى الله عليه وسلم: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. وأما القصة المروية عن عمر رضي الله عنه في حثه على التقليل من المهور واعتراض امرأة عليه محتجة بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وتراجع عمر قائلا أيها الناس إني قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب إلى آخر كلامه. فالجواب هنا فالجواب عنها أن زيادة اعتراض المرأة عليه لها طرق لا تخلو كلها من مقال، فهي لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة. وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلا من هذه الزيادة فموافق للكثير من النصوص وملزم بالعمل بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فهيا معاشر المسلمين نتعاون على فعل كل الأسباب التي من شأنها القضاء على الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب في المغالاة في المهور كالإسراف في الولائم والأثاث والملابس والكويفيرات والأغاني ونحوها. هيا لنكتفي بوليمة واحدة بدل 3 أو 4 ولائم، هيا لنكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسب ما يحصل الاتفاق عليه، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج. يا أولياء الأمور اتقوا الله في أنفسكم وفي من ولاكم عليهن من البنات والأخوات وغيرهن وفي شباب المسلمين، واسعوا جميعا لتحقيق البر في المجتمع ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم، ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما إلى عصيانه، وتذكروا دائما أنكم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتكم. يقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون. بادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم وصحابته الكرام والسائرين على هديهم وطريقهم، واحرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين، واقتصدوا في تكاليف الزواج ووليمته، بل وتنافسوا على هذا، وليشجع بعضكم بعضا لا تغالوا في المهور. يبارك الله لكم في أفراحكم وفي أولادكم ويؤلف بين قلوبكم ويخلف عليكم أموالكم إذا علم ما في قلوبكم من التيسير والتسهيل واتباع شرعه، بل ويوفق ويسعد أولادكم، فإن أكثرهن بركة أقلهن مهرا كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بهدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.